إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآيات الخمس الأخيرة من سورة المائدة، من آية 116 إلى آخر السورة. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب، هنا يعني هذا السياق الكريم في هذه الآيات الكريمة، هل هو مما يعني قاله الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام في الدنيا، وهذا الجواب يعني جواب عيسى عليه السلام في الدنيا، أو أن هذا الخطاب من الله تعالى لعيسى عليه السلام، الجواب من عيسى عليه السلام، سيقع يوم القيامة؟ فهنا قولان للمفسرين، أكثر المفسرين على أن يعني هذا مما سيقوله الله سبحانه وتعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة، وأنه مما سيجيب به عيسى عليه السلام سؤال رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله، يعني في حضور النصارى الذين عبدوا عيسى عليه السلام وعبدوا أمه عليها السلام من دون الله تعالى. وهذا مما يعني هذا القول أن الخطاب يقع يوم القيامة قال به من التابعين قتادة رحمه الله، ويعني هو قول أكثر المفسرين. القول الآخر قالوا هذا الخطاب يعني وقع في الدنيا، أن الله تعالى قال هذا لعيسى عليه السلام في الدنيا، وأن عيسى أجاب بهذا الجواب في الدنيا. وممن رجح هذا القول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وحجتهم قالوا إن هذا يعني قالوا ابن جرير يقول إن هذا كان إيه في الدنيا عندما رفع الله عز وجل عيسى عليه السلام إلى السماء الدنيا، يعني قال إن هذا وقع في الدنيا في الماضي عندما رفع الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام إلى السماء الدنيا. وممن قال بهذا من التابعين الإمام السدي من مفسري التابعين رحمه الله. احتج هؤلاء يعني بأن الكلام ورد بلفظ المضي، يعني إيه؟ وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، هنا قال فعل إيه؟ ماضي. لكن طبعا هذا يعني يجاب عنه بأنه كثير من أمور يوم القيامة يرد فيها استعمال الفعل الماضي لفائدة بلاغية، يعني تفيد إيه؟ تحقق هذا الأمر ووقوعه، وليس المقصود أنه وقع بالفعل في الماضي. يعني مرات يخبر عن أشياء ستقع يوم القيامة يأتي الخبر عنها في القرآن والسنة بصيغة الفعل الماضي أنها يعني وقعت، والمقصود أنها ستقع، ولكن هذا يعني الأسلوب من الأساليب البلاغية التي تفيد يعني تحقق هذا الأمر، هذا الأمر متحقق الوقوع ولا بد أن يقع، فعبر عنه بلفظ الماضي كأنه وقع. كذلك أيضا يعني من حجة الذين قالوا إن هذا الكلام يعني وقع في الدنيا وليس أنه سيقع يوم القيامة، أن عيسى عليه السلام يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، معناه أنه يعني لم يقضى فيهم بعد ولم يتأكد يعني تعذيبهم أو المغفرة لهم أو كذا، أن هذا الأمر يعني لم يقع بعد، فمعناه أن هذا شيء في الدنيا وليس في الآخرة. هذا رأي يعني هؤلاء، لكن طبعا أيضا يجاب عنه بأنه يمكن أن يكون هذا الخطاب يقع يوم القيامة قبل دخول أهل الجنة الجنة وقبل دخول أهل النار النار، يعني لا زالوا موقوفين يعني للحساب عند الله سبحانه وتعالى. وقصد عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني يريد بذلك أن يتبرأ منهم وأن يرد المشيئة فيهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، على كل حال يعني كما ذكرنا هذان رأيان، والرأي الأشهر أن ذلك يقع يوم القيامة، وبالإمكان أيضا أن يقال لا مانع أن يكون هذا الخطاب وهذا الجواب وقع في الدنيا ويقع يوم القيامة. يعني كثير من اختلاف المفسرين يكون من باب اختلاف التنوع يعني وليس اختلاف التضاد، يمكن التوفيق بين الأقوال والجمع بينها بأنه لا مانع أن يكون الله سبحانه وتعالى قد سأل عيسى هذا السؤال في الدنيا وأجاب به عيسى عليه السلام بهذا الجواب، وأنه يوم القيامة أيضا سيعاد طرح نفس السؤال على عيسى عليه السلام في حضور النصارى الذين عبدوه عليه السلام وعبدوا أمه عليها السلام. والغرض من هذا السؤال يعني تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ومما يؤيد أن هذا الأمر سيقع يوم القيامة حديث أورده الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم ثم يدعى بعيسى عليه السلام فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها، اللي هو ورد برضو في نفس سياق هذه الآيات: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، فالله تعالى يذكر عيسى عليه السلام بنعمه عليه ويقر عيسى عليه السلام بنعم الله تعالى عليه، فيقول يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الآية، ثم يقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: فينكر أن يكون قال ذلك، ينكر عيسى عليه السلام أن يكون قال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون فيقولون نعم هو أمرنا بذلك، إلى آخر الحديث أن النصارى يزعمون أن عيسى عليه السلام قال لهم ذلك إلى آخر الحديث، يعني وفي آخره أنهم يرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار والعياذ بالله تعالى، لأنه ورد في الأحاديث الصحيحة يعني أنه يقول الله تعالى: لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، ثم يصور معبود كل أمة ويتبعون معبودهم الذين كانوا يعبدون معبودا من دون الله تعالى، فيصور لهم ويتبعونه حتى يلقوا في النار والعياذ بالله تعالى. طيب، فالله سبحانه وتعالى يسأل عيسى عليه السلام هذا السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وطبعا الله سبحانه وتعالى عالم ببراءة عيسى عليه السلام من ذلك، وأن عيسى عليه السلام كان يدعو إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، ولكن الغرض من هذا السؤال يعني كما ذكرنا التقريع والتوبيخ لمن عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، وإظهار براءة عيسى عليه السلام من هذه التهمة التي اتهموه بها أنه دعاهم إلى عبادته أو عبادة أمه. والمعروف أن النصارى يعني لهم مذاهب يعني في عيسى عليه السلام وفي أمه، وبعض النصارى يعني يعظمون منزلة مريم عليه السلام على منزلة عيسى نفسه، ويقال يعني حاليا أكثر الكنائس اللي هي التابعة لأمريكا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية وكذا عندهم يعني تعظيم مريم عليه السلام عندهم في مقام يعني أعلى من مقام عيسى عليه السلام، ويعبدونها من دون الله، وبعضهم يرفع مقام عيسى عليه السلام على مقام مريم ويعبدونه من دون الله. فالقصد أن النصارى يعني على اختلاف طوائفهم ومللهم يصرفون كثيرا من العبادة إلى عيسى عليه السلام، سواء الذين يقولون هو الله أو الذين يقولون هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون، فالإله هو المعبود. فالقصد أنهم يصرفون بعض العبادة لعيسى عليه السلام، سواء عبادات قلبية أو عبادات قلبية مثل الخوف والرجاء والتعلق به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعني اعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يملك لهم الضر والنفع وكذا من دون الله تعالى، أو عبادات يعني لسانية قولية أو عبادات عملية بالجوارح يصرفونها لعيسى عليه السلام أو لأمه عليها السلام. فالله سبحانه وتعالى يسأل عيسى عليه السلام هذا السؤال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيجيب عيسى عليه السلام: قال سبحانك، وكلمة سبحانك يعني أنزهك، يعني أنزهك وأقدسك وأعظمك، فهو ينزه الله تعالى ويقدسه عن ذلك. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وهذا توفيق من الله تعالى لعيسى عليه السلام للتأدب في الجواب الكامل، توفيق من الله تعالى لعيسى عليه السلام، ألهمه الله تعالى ووفقه ليجيب يعني إجابة فيها أدب وفيها كمال. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يلقى عيسى حجته، ولقاه الله تعالى في قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآية. فهنا أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لقى عيسى عليه السلام، يعني لقنه وعلمه وألهمه أن يجيب بهذا الجواب. ثم يقول عيسى عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته، يعني إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب، لا يخفى عليك شيء. إن كنت قلته فقد علمته، يقول يا رب إن كنت قلت هذا الكلام فقد علمته، فإنك إيه لا يخفى عليك شيء، فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته، يعني لا قلته بلساني ولا حتى قلته في نفسي أو أضمرت هذا الأمر. فيفوض العلم إلى الله سبحانه وتعالى، يقول إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يعني هنا إيه عيسى عليه السلام يبرئ نفسه عن أن يكون حتى قال هذا القول في نفسه أو أنه أضمره أو نواه أو كذا، فيقول يعني يا رب أنا ما قلت هذا القول لا بلساني ولا يعني أضمرته في صدري أو في نيتي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا طبعا فيه إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى، يعني أهل السنة يذكرون هذه الآية الكريمة يقول فيها إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله، يعني صفة لله سبحانه وتعالى نثبتها له على ما يليق بكماله سبحانه. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يعني بعد أن ينفي عن نفسه أنه يعني دعا الناس إلى عبادته من دون الله، بعد ذلك يقول إنه على العكس من ذلك، بل دعا الناس إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، وأن هذا هو الذي أمره الله تعالى به، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني ما أمرتني بإبلاغه، أن يعبدوا الله ربي وربكم، أي ما دعوتهم إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه. ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه أن يعبدوا الله ربي وربكم. فهذا يعني إقرار من عيسى عليه السلام أنه عبد لله تعالى وأنه يعني يقر أن الله تعالى هو رب عيسى عليه السلام وهو رب العالمين وأنه دعا الناس إلى عبادة الله تعالى. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني تتمت كلام عيسى عليه السلام يقول وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم، يعني الذين دعاهم عيسى عليه السلام إلى توحيد الله تعالى واتبعوه على دينه كالحواريين يعني وأمثالهم ممن استجاب لدعوة عيسى عليه السلام، يقول كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني وأنا حي كنت أشاهد أعمالهم ويعني أرى أفعالهم عندما كنت بين أظهرهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هنا طبعا توفيتني، الوفاة تأتي بمعنى النوم وتأتي بمعنى الموت، الوفاة تأتي بمعنى النوم وتأتي بمعنى الموت. وعيسى عليه السلام يعني توفاه الله حين رفعه إلى السماء الدنيا بمعنى أنامه، ألقى الله تعالى عليه النوم ثم رفعه إلى السماوات، يعني طبعا إلى السماء التي استقر فيها عيسى عليه السلام، فرفع إلى السماوات بأمر الله سبحانه وتعالى، فألقى الله عليه النوم وهو جالس مع الحواريين في البيت، وجاء جبريل عليه السلام ورفعه بأمر الله تعالى إلى السماوات. ثم إنه عندما ينزل إلى الأرض في آخر الزمان فيكون حكما عدلا، يكون حكما عدلا عليه السلام، يحكم بشرع الله تعالى وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته في آخر الزمان، ويمكث في الأرض، ورد في بعض الروايات أنه يمكث في الأرض 7 سنين ويعني أو كما شاء الله سبحانه وتعالى، وخلال هذه المدة يحج ويعتمر، يحج ويعتمر ويتزوج عيسى عليه السلام، يتزوج عندما ينزل إلى الأرض، يعني قيل إنه رفع في عمر 33 سنة، وبعدين إذا نزل إلى الأرض فيعيش 7 سنوات ليكمل 40 سنة، فخلال هذه المدة يحج ويعتمر ويتزوج ويكون مع المؤمنين يقاتل معهم في سبيل الله تعالى، وهو الذي يقتل المسيح الدجال، يخرج المسيح الدجال في عهده ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام. ثم بعد ذلك يتوفى عيسى عليه السلام، يتوفى بمعنى يموت، تقبض روحه ويموت كما يموت البشر، ويصلي المسلمون عليه ويدفنونه. وورد في بعض الأحاديث أنه يدفن في المدينة النبوية، يدفنه المسلمون بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حجرته، في الحجرة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فيها موضع قبر، يعني الحجرة تتسع يعني لقبر آخر، فيحفر المسلمون له قبرا ويدفنونه بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، فهذا يشمل وفاته في المرة الأولى بمعنى يعني أن الله تعالى ألقى عليه النوم ورفعه، وتشمل وفاته في المرة الثانية عندما قبض الله تعالى روحه ومات. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، وأنت على كل شيء شهيد. طيب، أورد الإمام ابن كثير رحمه الله هنا حديثا رواه البخاري وغيره بالإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويوصيهم، فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. يعني أي عضو مثلا أصيب من الإنسان أو يعني انفصل عنه في حياته أو كذا، يعاد إليه كما كان، كما بدأنا أول خلق نعيده. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، يعني الناس إيه؟ يخرجون من القبور حفاة عراة، ثم تبدأ الكسوة، وأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام. ويعني ورد في سبب ذلك أنه من باب الجزاء من جنس العمل، يعني أن إبراهيم عليه السلام جرد من ثيابه في الدنيا لله عز وجل، عندما ألقوه في النار، عندما ألقاه المشركون في النار جردوه من ثيابه وقذفوه في النار عليه السلام، فهو جرد من ثيابه لله عز وجل وفي سبيل الله في الدنيا، فكافأه الله تعالى بأن يكسوه يوم القيامة والناس جميعا عراة، ويكون أول من يكسى عليه السلام. فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. يجاء برجال من أمتي، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني في اتجاه النار، ويبعدون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول أصحابي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى عليهم علامة تفيد أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول أصحابي: فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وطبعا يعني هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الوعيد قيل هم المنافقون، وقيل هم المرتدون الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يظنهم من أصحابه، لأنه يرى أسماءهم، يعني يسمع أسماءهم كأسماء المسلمين، يعني أسماءهم مثلا من أسماء المسلمين، فيسمع أسماءهم أسماء المسلمين، أو أنه يرى عليهم بعض العلامات التي تدل على أنهم كانوا مع المسلمين، فيقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإما يعني هؤلاء يشملون يعني المنافقين والذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا مسلمين ثم ارتدوا عن دينهم، ويشملوا أهل البدع، أهل البدع وأهل الكبائر والظلمة، وهؤلاء يعني ممن يطردون ويبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. طبعا ليس المقصود بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما طبعا الرافضة الشيعة يأخذون هذا الحديث ويدندنون حوله وكذا، ويزعمون أن الصحابة ارتدوا وكذا، طبعا ليس هذا هو المقصود. أنا في الرواية الأخرى: فأقول أي ربي أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالمقصود أنهم ناس ممن أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ممن ارتد عن الدين أو نافق أو كذا، وليس المقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين مات وهو راض عنهم وثبتوا على دينهم وشهد المسلمون لهم بالصلاح والاستقامة، ليس المقصود هؤلاء قطعا. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة، قال: فأقول كما قال العبد الصالح. من العبد الصالح؟ هو عيسى عليه السلام. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني يعتذر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعني شهد لهم أنهم من أمته أو من أصحابه، فيعتذر عن ذلك، يقول كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يقول أنا لا أعلم ما أحدثوا بعدي، أنا أعلم ما فعلوه في حياتي، أما ما أحدثوا بعدي، فيقول كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. طيب قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعيسى عليه السلام رد يعني أمرهم إلى مشيئة الله تعالى، يقول يا رب هؤلاء عبادك، إذا شئت أن تعذبهم عذبهم، إذا شئت أن تغفر لهم يعني فاغفر لهم. فرد الأمر إلى الله تعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها. يقول هذه الآية لها شأن عظيم، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني شديد التأثر بها، وقام بها ليلة حتى أصبح، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم من العشاء إلى الفجر وهو يردد هذه الآية، في كل ركعة يظل يكرر هذه الآية الكريمة إلى أن يركع. وهذا من الجائز في الصلاة أن الإنسان يردد آية واحدة ويكرر تلاوتها، لكن في العادة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الفرائض، وإنما كان يفعله في النوافل وقيام الليل، يعني ربما قام الليل كله بآية واحدة يرددها النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة مرات كثيرة صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني في الآية الكريمة يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني هنا يلاحظ أنه لم يقل يعني عيسى عليه السلام وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم مثلا، وإنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقالوا هذا يعني كأنه الاستبعاد عيسى عليه السلام أن يغفر الله تعالى لهم على شركهم، لأنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى ويدعون له الصاحبة والولد وعبدوا عيسى عليه السلام من دون الله. فهو عيسى عليه السلام يريد أن يرد الأمر إلى الله تعالى، لكن في نفس الوقت يعني هو يستبعد أن يغفر الله تعالى له. فلذلك قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني رد الأمر إلى عزة الله تعالى وإلى حكمته. الله تعالى هو الحكيم، يعني الذي يضع الشيء في موضعه، فتعذيب من يستحق العذاب هذا من الحكمة، تعذيب من يستحق العذاب هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ووضع الشيء في موضعه. فهو رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ما يفعله الله سبحانه وتعالى بهؤلاء هو الموافق لحكمته سبحانه وتعالى والموافق لعزته. حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أورد الإمام ابن كثير رحمه الله يعني عدة روايات لهذا الحديث، منها ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، يعني ليس المقصود أنه يقرأها في الركوع والسجود، إنما المقصود يعني يقرأها إلى أن يركع ويسجد ثم يقوم فيعاود قراءتها. وطبعا أيضا الآيات الكريمة التي فيها دعاء يمكن أن يدعى بها في الركوع أو السجود بنية أنها دعاء وليس بنية تلاوة القرآن، لأنه نهي عن تلاوة القرآن راكعا وساجدا، لكن يمكن الإنسان أن يستعمل بعض أدعية القرآن الكريم على سبيل الدعاء وليس على سبيل التلاوة في الركوع والسجود. يعني مثلا إذا الإنسان هو راكع أو ساجد قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أو قال مثلا: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أو كذا، هذه من أدعية القرآن الكريم. فأيضا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها يعني في ركوع أو سجود على أنها دعاء، وإذا قام يقرأها تلاوة على أنها آية يتلوها، لأن الآية متضمنة الدعاء يعني والطلب من الله سبحانه. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، أو لمن لا يشرك بالله شيئا. وذكر يعني روايات متعددة لهذا الحديث، منها أيضا ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي، وبكى. النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية الكريمة ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أمته، رؤوفا رحيما بهم صلى الله عليه وسلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه. الله تعالى قال لعيسى، قال لجبريل عليه السلام: اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وفي حديث آخر رواه أحمد بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها، يعني أطال السجود جدا حتى خاف الصحابة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ساجد يعني صلى الله عليه وسلم لطول السجود. فلما رفع رأسه قال: إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم. قال: إن ربي عز وجل استشارني في أمتي، الله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: ماذا أفعل في أمتك؟ واستشاره رب العالمين سبحانه. قال: فقلت: ما شئت أي رب، هم خلقك وعبادك. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما شئت أي رب، هم خلقك وعبادك. وهنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني قال مثل ما قال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. فقال: يا ربي هم خلقك وعبادك. فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، فقال لي: لا أخزيك في أمتك يا محمد. فقال لي: لا أخزيك في أمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي 70,000، مع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب. وبشره الله تعالى أنه يعني أول من يدخل الجنة معه 70,000، مع كل 1,000 70,000. ذكرنا قبل ذلك أن عددهم يعني يطلع 4,970,000 تقريبا، 4,970,000 يعني قريبا من 5 ملايين، يعني هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، يعني هم أول من يدخل الجنة يعني لا يوقفون للحساب أصلا، يعني يدخلون الجنة بغير حساب، في حين بقية يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم يكونون منتظرين الحساب يعني وزن الحسنات والسيئات وكذا، لكن هؤلاء يدخلون الجنة مباشرة بغير حساب. قال: ثم أرسل إلي فقال: أدع تجب وسل تعطى. الله تعالى أرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أرسل إليه جبريل عليه السلام يعني يخبره عن الله تعالى، قال أدعو تجب وسل تعطى. فقلت لرسوله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله تعالى يعني لجبريل عليه السلام: أو معطي ربي سؤلي؟ فقال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل إيه الرسول الذي جاءه من عند الله تعالى، فيقول إيه يعني لو سألت الله تعالى سيعطيني ما سألت؟ قال: ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، يعني قال ما أرسلني إليك لأقول لك سل تعطى إلا، وهو يريد أن يعطيك. قال: ولقد أعطاني ربي ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا أمشي حيا صحيحا. يعني غفر له وهو في حياته يمشي حيا صحيحا، وقد غفر له ما تقدم وما تأخر، يعني ما مضى وما يستقبل، يعني على يعني افتراض يعني أنه لو وقع صلى الله عليه وسلم في ذنب فهو مغفور، مبشر بأنه مغفور. وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب. وطبعا يعني هذا الوعد هو لعموم الأمة، يعني وليس القصد يعني كل فرد من أفرادها أو كل يعني طائفة معينة منها، يعني المقصود أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تموت بجوع، لأن الحديث هذا فسر في أحاديث أخرى أن الله تعالى بشر محمد صلى الله عليه وسلم أنه لن تهلك أمته بسنة بعام، يعني لا يمكن تأتي مجاعة مثلا أو وباء أو كذا يهلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أجمعين، لكن يمكن مثلا يحصل مجاعة أو وباء أو كذا في يعني بلد معين أو مكان محدد مثلا فيه بعض المسلمين أو كذا، أو يمكن أن يموت بعض المسلمين جوعا، لكن ليس على سبيل العموم. كذلك لا تغلب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يسلط عدو على أمة المسلمين فيبيدهم ويفنيهم، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم بشرت بأنها لا يمكن أن تفنى، يعني سواء بوباء أو بلاء يعني عام يعني كمرض أو مجاعة أو كذا، ولا يمكن أيضا أن تفنى بعدو من أعدائها يعني يتمكن من القضاء على الأمة الإسلامية، لكن هذا لا يمنع أيضا أن يهزم بعض الجيوش الإسلامية، يمكن أن تغلب أو يسيطر العدو على بعض بلاد المسلمين أو كذا، لكن بصفة عامة أن الأعداء يتسلطون على المسلمين ويتمكنون من القضاء عليهم وإنهاء قوتهم بالمرة أو كذا، فإن هذا لا يمكن أن يقع. قال: وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا. أعطاه الله تعالى العز والنصر، وأعطاه الرعب يعني يسعى بين يدي أمتي شهرا، يعني أمام أمته شهرا، بمعنى أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزموا على قتال قوم يعني وبلغ هؤلاء القوم يعني أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عازمون أو قادمون على قتالهم، يعني يصيبهم الرعب قبلها بشهر، قبلها بشهر يعني يكون الرعب قد دب في قلوبهم، وهذا طبعا في حق يعني المؤمنين الصادقين الذين ينصرون دين الله تعالى، فإن الله تعالى يؤيدهم بالرعب وينصرهم على أعدائهم، فيصيب أعدائهم رعب من يعني من هؤلاء المسلمين. وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة، وطيب لي ولأمتي الغنيمة. كل هذا مما أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، هو أول الأنبياء يدخل الجنة، وطيب لي ولأمتي الغنيمة، يعني أحل له ولأمته الغنائم. وكانت الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قسمين، يعني قسم من الأمم السابقة ومن شرائع الأنبياء السابقين كانوا منهيين عن القتال، يعني كانوا ممنوعين من القتال أصلا، وقسم كانوا يعني مأذونا لهم في القتال، لكن لا يحل لهم أن يأخذوا الغنائم من أعدائهم، وإنما يجمعونها ويضعونها في مكان فتأتي نار من السماء تحرقها. يعني كانوا يجمعون الغنائم ويضعونها في مكان ويبتعدون عنها في مكان خال ويبتعدون عنها فتأتي نار من السماء تحرقها حتى تفنيها، وكانوا لا يحل لهم أن يستفيدوا أو ينتفعوا بالغنائم. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبيح لهم أن يستفيدوا وينتفعوا بما يغنمونه من أعدائهم في الحروب والقتال. قال: وأحل لنا أو أحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ولم يجعل علينا في الدين من حرج. يعني أحل الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا مما شدده على الأمم السابقة. الأمم السابقة كان عليهم تشديدات في بعض الشرائع وخففت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآيات التي بعدها يقول سبحانه وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فالله تعالى يقول مجيبا لعبده ورسوله عيسى عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبري من النصارى، يعني بعد أن تبرأ عيسى عليه السلام من النصارى الذين عبدوه من دون الله، فيقول الله تعالى مجيبا لعيسى عليه السلام بعد أن تبرأ عيسى من النصارى ورد المشيئة إلى الله تعالى في مصيرهم، فيقول الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال ابن عباس: ينفع الموحدين توحيدهم. ابن عباس هنا فسر الصدق بالتوحيد، هذا طبعا يعني التفسير باللازم، يعني الصدق له معان ومن جملتها توحيد الله سبحانه، الصدق في عبادة الله تعالى، لأن الصادق هو الذي ليس بمنافق، المنافق هو الذي لا يصدق في عبادة الله تعالى، وأما الصادق فهو الموحد لله تعالى الذي يريد وجه الله بعمله. فهذا يعني نوع من أنواع الصدق، ومن الصدق أيضا الصدق في الحديث، الصدق في الحديث هذا يعني أيضا من أنواع الصدق، وهو مما ينفع الصادقين أيضا يوم القيامة. فإذا الصدق له معان، ومن أهمها وأبرزها يعني الصدق في عبادة الله تعالى، بمعنى أن يكون الإنسان موحدا مخلصا عمله لله تعالى. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وطبعا في بعض القراءات المتواترة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم أو يوم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، دائما يعني في القرآن الكريم دائما يرغب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في جنات النعيم، جعلنا الله إياكم من أهلها، دائما يرغب الله تعالى فيها بأنها تجري من تحتها الأنهار وفيها النخيل وفيها الأعناب وكذا. فقال تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون، لا يحولون ولا يزولون، يعني لا يتحولون عنها إلى غيرها ولا يزولون عنها ولا يموتون ولا تفنى، يعني لا ينتقلون عنها ولا تفنى الجنة ولا يموت أهلها، بل هو نعيم دائم مقيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني أهل الجنة قد رضوا عن الله سبحانه وتعالى وقد رضي الله تعالى عنهم، كما أنهم رضوا عن الله تعالى في الدنيا، يعني المؤمنون الذين هم أهل الجنة رضوا عن الله تعالى في الدنيا، بمعنى أنهم رضوا بشرع الله سبحانه وتعالى واستسلموا لأمر الله ورضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى عليهم وقنعوا بما آتاهم الله، فرضوا عن دين الله تعالى وعن شرعه وعن أمره ونهيه، فلم يعترضوا على أمر الله ولم يعترضوا على قضاء الله سبحانه وتعالى. يعني هذا في الدنيا، وفي الآخرة يكونون راضين بما يرضيهم الله، يعني بالإضافة إلى هذا بما يرضيهم الله سبحانه وتعالى به من أنواع النعيم المقيم، يعني لا يطمحون إلى مزيد مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من أنواع النعيم. وهو سبحانه وتعالى قد رضي عنهم، يعني هم رضوا عن الله ورضي الله عنهم، برضو هذا من باب الجزاء من جنس العمل. يعني قلنا كثير في القرآن الكريم أن الله تعالى يجازي الناس من جنس عملهم، فالذين رضوا عن الله رضي الله عنهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، الذي سخط على الله تعالى سخط الله عليه، والذي رضي عن الله تعالى رضي الله عنه. ومن الرضا يعني عن الله تعالى الرضا بدين الله تعالى والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه. فهم رضوا عن الله تعالى وكافأهم الله سبحانه وتعالى بأن رضي عنهم. قال: كما قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، في الآيات الأخرى يعني يقول سبحانه: ورضوان من الله أكبر، يعني الرضا من الله تعالى عن العبد هذا أكبر نعمة وأكبر عطية يعني ينعم الله تعالى بها على عبده. ذكر هنا جزءا من حديث طويل يعني في نعيم أهل الجنة. الحديث يعني يتكلم عن عن يوم المزيد اللي هو يوم الجمعة، يوم المزيد اللي هو يوم الجمعة في الجنة، في مثل الساعة التي يجتمع فيها المسلمون لصلاة الجمعة في الدنيا. ففي مثل هذه الساعة يجتمع أهل الجنة في واد في الجنة يقال له الوادي الأفيح، يعني الوادي الواسع الفسيح يعني المترامي الأرض، فيجتمع أهل الجنة في هذا الوادي الأفيح، وينزل أهل الدرجات العلى إلى هذا الوادي فيجتمعون فيه، يعني أهل الدرجات الأعلى ينزلون إلى هذا الوادي في هذا الوقت يوم الجمعة، وتوضع منابر من نور وكراسي من النور، وكذا يجلس عليها الأنبياء، والأنبياء يجلسون على منابر من النور، والصديقون والشهداء على كراسي يعني من النور أو كذا يجلسون عليها، وبقية المؤمنين يجلسون على كثبان المسك، على كثبان للمرتفعات الصغيرة كذا من المسك يجلسون عليها وينتظرون أن يتجلى الله سبحانه وتعالى لهم لينظروا إليه سبحانه وتعالى. فإذا اكتمل المؤمنون يعني وجلسوا ينتظرون فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم ويأذن لهم بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. هنا ذكر جزءا من هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله فيقول: سلوني سلوني أعطكم، فيقول: سلوني سلوني أعطكم. قال: فيسألونه الرضا، فيقولون: يا ربي نسألك الرضا. فيقول: رضاي أحل لكم داري وأنا لكم كرامتي، يقول: رضاي أحل لكم داري يعني أسكنكم داري التي هي الجنة، وأنا لكم كرامتي يعني نلتم كرامة الله تعالى بالرضا، فسألوني أعطكم. فقال: فيسألونه الرضا مرة ثانية، يقول: يا رب يعني لا نريد شيئا سوى أن ترضى عنا. يعني طبعا في بعض روايات الحديث أنهم يقولون: يا رب يعني ألم تغفر ذنوبنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تعطينا كذا وكذا، يعني يقولون يعني كل ما أردنا من النعيم أعطيتنا إياه، لا ينقصنا شيء زيادة على ما أعطينا. فيقولوا إيه؟ سألوني، لا بد أن تسألوا. فيقول يا رب نسألك الرضا، يعني لا نريد إلا أن ترضى عنا، لا نريد شيئا زيادة على هذا. قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى، ويعني يكرر سبحانه وتعالى أمره لهم أن يسألوه. فلما عندما يرون الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يسألوه فيتمنون أو في رواية يعني فيتمنون أو فيسألون حتى تنقطع بهم الأماني، كل واحد يعني يخطر في باله أي شيء يتمنى أو يسأل، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما سألوا ويزيدهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك كل جمعة، كل يوم جمعة بهذه الطريقة يعني إلى أبد الآبدين يعني في الجنة، كل يوم جمعة يجتمعون للقاء الله تعالى وكل واحد منهم يسأل ما يعني يخطر في باله، ويعطيهم الله سبحانه وتعالى جميع مسائلهم ويزيدهم سبحانه وتعالى من عنده أصنافا من النعيم، يعني ما خطرت على قلب بشر، يعني ما خطر في قلب بشر، يعني ما خطر في باله حتى يسألها أصلا، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى إياها. وذلك كل جمعة، كل جمعة بهذه الطريقة. فلذلك سمي يوم الجمعة يوم المزيد في الجنة، لأنه اليوم الذي يكون فيه يعني المزيد من العطاء وأصناف النعم. فيقول سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، أي هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بقوله سبحانه لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، يعني كل ما في السماوات وكل ما في الأرض، يعني السماوات والأرض وكل ما في السماوات وكل ما في الأرض هو ملك لله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، أي هو الخالق للأشياء، المالك لها، المتصرف فيها، القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. الله تعالى ليس له مثيل وليس له يعني وزير ولا معين ولا هو يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، ولا له والد ولا ولد، تعالى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله هنا ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة، آخر سورة أنزلت سورة المائدة، فقيل إنها كانت آخر سورة أنزلت، وهذا أحد الأقوال يعني في آخر سورة. وقيل أيضا إن سورة النصر يعني إذا جاء نصر الله والفتح، قيل أيضا هي آخر سورة أنزلت. فسورة المائدة كانت يعني إما آخر سورة أو من أواخر السور التي أنزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا يستفيد منه العلماء كما ذكرنا من قبل في مسألة الناسخ والمنسوخ، يعني إذا يعني لم يمكن الجمع أو التوفيق بين آية من آيات المائدة مع آية من سورة أخرى، فآية المائدة تكون ناسخة لما في السور الأخرى، يعني مثل ما قيل يعني في مسألة تحريم نكاح المشركات الذي في سورة البقرة، يعني ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولكن في سورة المائدة قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فالكتابية أباح الله تعالى نكاحها. قد أشكل هذا على بعض الصحابة، يعني عن عبد الله بن عمر أشكل عليه هذا وقال يعني وأي شرك أعظم من أن تقول إن ربها عيسى، فقال هذا شرك، يعني النصرانية تقول إن ربها عيسى فكيف يباح نكاحها، والله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات. فهنا يعني العلماء يعني منهم من يقول إن هذا من باب التخصيص، يعني تخصيص العام، أو أنه من باب النسخ. البعض كان يسمي التخصيص نسخا، يعني لأن سورة المائدة متأخرة عن سورة البقرة، يعني الآية التي فيها إباحة الزواج بالكتابيات هذه في سورة المائدة، وسورة المائدة متأخرة عن سورة البقرة، فبالتالي إذا كان هناك تعارض فسورة المائدة يعني حكمها هو الحكم الأخير. لكن يعني الأحسن أنه يقال إن هذا ليس من باب النسخ ولكن من باب التخصيص، يعني الكتابيات هن نوع من أنواع المشركات، فخصص هذا النوع وأبيح الزواج بالكتابيات رغم أنهن من المشركات، لكن خصصنا ببعض الأحكام التي تختلف عن أحكام بقية المشركات. وكذلك يعني أيضا استدل العلماء يعني لما حصلت يعني مناقشة بين بعض السلف بخصوص مسألة المسح على الخفين، مسألة المسح على الخفين، فكان جرير يعني كثيرون رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين، لكن كان يعني هناك إشكال عند بعض الصحابة أنه يحتمل أن يكون المسح على الخفين منسوخا، لأن سورة المائدة هي يعني من آخر ما نزل، وفيها الأمر بغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، فسورة المائدة فيها الأمر بغسل الرجلين في الوضوء، وهي من آخر ما نزل، فكان هناك إشكال يعني عند بعض الصحابة أنه ربما كان المسح على الخفين منسوخا بآية المائدة، فلما وجدوا أن من رواة المسح على الخفين جرير ابن عبد الله البجلي، يعني الذين رووا المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابيا رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين، لكن كان أعجب حديث إليهم هو حديث جرير بن عبد الله. لماذا؟ لأنه أسلم بعد نزول سورة المائدة، لأنه أسلم بعد نزول سورة المائدة، يعني الباقون أسلموا قبل المائدة، فكان هناك احتمال أن هذا قبل المائدة وأن المائدة نسخت حكم المسح على خفين، لكن جرير بن عبد الله لما روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا كان قبل المائدة، قالوا له ده كلام، هذا مسح الخفين ده قبل المائدة، المائدة فيها الأمر بغسل الرجلين، فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة، قال ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة، فكان هذا يعني مؤكدا أن هذا الحكم غير منسوخ. فالقصد أن العلم بأن سورة المائدة هي من آخر ما نزل يعني مما يفيد في بعض المسائل الفقهية التي يعني يظن أو يتوهم أن هناك تعارض بين آية المائدة وآية أخرى أو كذا، فالمائدة يعني هي من آخر ما نزل. بهذا تم تفسير سورة المائدة، هذه السورة الكريمة العظيمة، ونتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.